لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يكون غير ثقة عند غيره، لأن التعليم والتشريع في المسائل الإسلامية. ثم هناك مسألة أخرى وهي أن الشيخ يعني متى اتخذ هذا المنهج، يعني هل هو في بداية الطلب كان يروي إلى أنقرة ولا بعد ما صار شيخا كبيرا شد له الرحل فصار يروي إلا أنقرة؟ فالأمر لا ينضبط، يعني ما استطيع أن أخذه وثيقة لأن روى عنه فلان وكان لا يروي إلا أنقرة. فذلك أيضا ضعيف، يعني القول الأول ضعيف والقول الثاني ضعيف. وقيل تقبل إذا زكى أحد من أئمة الجمع والتعديل مع رواية واحد عنه واختار القطان وصححه الحافظ، يعني لو واحد بس روى عنه فهو مجهول العين، لو عدله واحد من أئمة الجمع والتعديل هتزول عنه جهالة العين وجهالة الحال ويروى. والخامس تقبل إذا اشتهر في غير العلم والرواية، كاشتهار عمرو بن معد يكرم بالنجدة وكاشتهار ملك الدينار بالزهد، هو مشهور كذلك ولكن قد يكون يعني هو في الزهد. ولكن زي البعض والمعلم تركوا الرواية عن رجال وهم يعني معروفين بالورع والعبادة ولكنهم ليسوا من أهل الحديث، يعني لا يربطون لا يحفظ الحديث سواء ضبط السطر أو ضبط كتابة أو يؤديه كما سمعه، هو يثق بدينه ولكن لا يثق بروايته. أما مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين الذي روى عنه راويان عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا، يبقى ده روى عنه الدين فذلت عنه جهاد الدين العين الآخر جهاد الحال ولم يوثقه أحد مطلقا. وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، وذكرنا ما في قبل ذلك. والصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور، ده روى عنه اثنين ولم يوثقه أحد، حتى لو روى عنه واحد لا يعرف المنهج إنه لا يروي إلا عن ثقة فأيضا لا تقبل للعلم التي ذكرنا يعني قبل ذلك، قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. وكذلك من الذي اتخذه هذا فإنه لا يروي إلا عن ثقة، هل كان في بداية الطلب ولا في بعد ما صار شيخا شدد أو رحال. وأما المصدوف وهو العدل في ظاهر حاله ولكنه مجهول العدالة باطلا، فالأصح قبول روايته لأن الإخبار مبني على حسن ظن بالورع. والعدل في الظاهر في ظاهر حاله لكنه مجهول العدالة باطلا، فالأصح قبول روايته لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالرواية. قال ابن صلاح يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقدم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، وهذا القول صححه النووي أيضا. هذا التصرف من شرح أحمد شيخ الألفين السيوطي. يبقى المصدر هو معلوم العدالة ظاهرا وغير معلوم العدالة هي باطلا. فيقول الصحيح ان هي يتعذر يعني معرفه يعني باطنهم او عدالتهم باطنا، فالاصح ان تقبل روايته. تكميل قال الكنوي فرق بين قول اكثر المحدثين في حق الراوي انه مجهول وبين قول ابي حاتم انه مجهول، فانهم يردون به غالبا يريدون به غالبا جهالة العين، يعني لما أي إمام يقول فلان مجهول بيقصد جهالة العين لو لم يروا عنه العين إلا واحد، فإنهم يريدون به غالبا جهالة العين بأنه لا يروي عنه إلا واحد. وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف، فافهمه واحفظه لئلا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق مجهول عليه أنه مجهول العين. قال الثانوي وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا ما لم يوافقه غيره، ف فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم الفراوي يبقى صاحب شرح السنة وإسماعيل بن محمد الصنغر وأبي العباس الأصم وغير من المشهورين إنه مشهور. يعني لم يصله جامع الترمذي وإذا قال عن أبي عيسى الترمذي مشهور أصغر طالب علم دلوقتي عارف الترمذي بعد البخاري ومسلم. فنقول ان الايه ان اللي بيقول عليه ابن حزم مجهول يعني لا يعتد به، يعتد بكلام ابن حزم. وكذا ابو حاتم ما يقول انه يعني مجهول فهو يريد جهاله الوصف اللي هي جهاله الايه الحال مش جهاله العين، ولكن لما يقول مجهول ويسكته يبقى ده جهاله العين عند اكثر العلماء. قال تكميل آخر، قال التهنوي خالف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا كان الراوي عنه وشيخه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا. قلنا منكر هو إيه؟ منكر عشان نحفظ يعني، منكر هو تفرد الضعيف ومخالفة الضعيف للثقة يسمى إيه منكر، وطبعا بيبقى نكر عشان وضعيف ينفرد بحديث واحد سيء فرض الحديث بل هو الحديث منكر، لان احنا سيد فرض هذا يعني من نقبله وحده لابد ان ياتي معه احد يقوي له انه يروي 100 حديث ويخطر فيهم في 40 حديث مثلا. فنقول ان يقول خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول المجهول وجهاله العين والاحتجاج بها اذا كان الراوي عنه وشيخه كلاهما ثقتين، يعني يروي عنه ثقة وشيخ ثقة اللي واللي بعده ثقات، فبيعتبر ده توثيق يعني له أو يخبر روايته. وذلك يعني كثير يعني من التحقيقات يقولون ولم يوثقه يعني إلا ابن حبان. لم يوثقه إلا ابن حبان فنحن لا نعتمد توثيق ابن حبان. وابن حبان مشكلة أيضا هو له كتاب يسمى الثقات يعني حشده الايه بالمنقولين. كتاب يسمى الثقات حشد يعني حشد الايه بالمجهولين فلا يكتفى بتوثيق ابن حبان له. بيقول نفس الفكر ايضا ابن خزيمه والحاكم نفس منهج ابن حبان، لكن ابن حبان اشتهر اكثر لانه صاحب كتاب يسمى الثقات وشحنه كثير من الايه المشهورين فلا يعتد بتوثيق ابن حبان اذا انفرد. مراتب الجمع والتعديل للرواه، المرتبه الاولى من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبه. فصفه الصحبه قد تكفلت بالعداله والضبط، وكيف لا تتكفل بذلك وقد زكى الله عز وجل الصحابه الكرام وعدلهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كما قال الحافظ بعد ذكر بعض ما ورد في شرفهم وفضلهم في آيات يطول ذكرها وحديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يفتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل له إلى تعديل أحد من الخلق. الله عز وجل عدله، النبي صلى الله عليه وسلم عدله، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد من الخلق. على انهم لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لاوجبت الحاجه التي كانوا عليها من الهجر والجهاد ونصره الاسلام وبذل المهج هي الارواح والاموال وقتل الاباء والابناء ومصاعب الدين وقوت الايمان والنفيل القبض على تعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم وانهم كافه افضل من جميع المخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيبون من بعدهم. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتبر قوله. ودي أول مرتبة يقول صحابي، صحابي أفضل من أفضل الناس وأفضل من ثقته. يقول ويدخل في هذه المرتبة هي المرتبة الأولى من أكد مدحوه إما بأفعال كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة وقولهم إليه المنتهى في التثبت وقوله فلان لا يسأل عنه، وقوله فلان تقتل أو مجبر على فتقه. إذا نخص المرتبة الأولى من قول الصحابي دي على هيا أو نقول أوثق الناس اللي هي على وزن أفعل اللي هي التفضيل، أو تكبير الصفة ثقة ثقة أو ثقة ثبت مثلا، فدي أعلى درجة المرتبة. والمرتبة الثانية من أفرد بصفتين كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. وقد جعل بعض العلماء هذه المرتبة مسابقتان مرتبة واحدة. دي المرتبة الأولى يعني من يقف فيها كل هذا، والصواب التفصيل وبعض الجامع الذهبي والعراقي والعسقلاني، وإلا مصطلحات استقرت في زمن الحرب الحجر العسقلاني، فبعض الجامع والراجع في الغالب. من هذه المرتبة قوله مستقيم الحديث، فلان ممن يرضى حديثه، خاصة إذا قال ذلك أحد المتشددين زي شعبة زي القطان مثلا. وقولهم صحيح الحديث، قوي الحديث، مستوى الحديث، يقول لا تدخل بأين مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمه الله، هي صدوق محله الصدق لا بأس به. الاستناد فيه واحد بيقول عليه صدوق، أي حديث ايه من حديث الحسن، يعني بس في فرق بين صدوق وثقة، او يقول شيخ مثلا او لا بأس به او محله الصدق، فهذه درجة الايه الحسن. من هذه المرتبة فلان صادق، فلان من مصدق في الروايات، ثقة ان شاء الله. كل ده في المرتبة اللي هي مرتبة الحديث الحسن. مرتبة رابعة عند ابن حاتم عند الصلاح فلان شيخ، وعند الأبي محل الصدق. يقول عند العراقي الصدق ما هو؟ وفلان جيد الحديث، وفلان حسن الحديث، وفلان سويدح تصغير صالح، وصدوق إن شاء الله، وأرجو أن لا بأس به، وشيخ الوسط. وعند الحرب قد خسر العام ثلاثة قليلا، وإليك إن شاء الله بصدوق سيء الحب، أو صدوق يعني صدوق له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة. وعند السيطري فلان روى عنه الناس وصف ما قال، فهذه مرتبة مرتبة الشواهد، وحديث لا يصلح للاعتبار هي والتي تليها. وهذه مرتبة الرابعة التالتة بتاعت حديث الايه الحسن، الأولى والثانية طبعا حديث كان صحيح، التالتة حديث الحسن، الرابعة بيقول يصلح للاعتبار، يعني أنه يقوي حديثا أو يحتاج إلى حديث آخر يقويه. وأيضا المرتبة الخامسة صالح الحديث، روى عنه الناس، مقارب الحديث، يريه والذي قبلها، يعتبر حديث يصح اعتباره، ويكتب حديثه مقبول، وقوله قد احتمله الناس ليس بعيد ليس بعيدا عن الصواب يستدل به. وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التعديل، يعني بعد ذلك البعيد لأنه يذكر يعني بعد ذلك يكون حديث صالح. دي مراتب التعديل. أما مراتب الجبر، الأولى ما يدل على المباهاة كأكثر الناس، يعني طبعا زي ما كان درجات النقطة كانت، لو والله نجيب دول من إيه؟ من أسفل لأعلى، هنجيب أقل الناس يعني ضعفا وأدنى الحديث. نقول أكثر الناس سند في واحد قيل عنه أجل الناس، أو إليه منتهى الكذب أو ربط الكذب أو منبعه أو معدنه. دي الأولى. والثانية ما هو دون ذلك؟ الدجال كذاب والطاعة. طبعا المنطقتين دول الخير بحيث ايه موضوع يقول وضاع كذاب يجد الحديث نفسه سنة وضاع يضع الحديث فإن وإن استمت أقلها لكنها دون الأولى تاني ركن الكذب ليل منتهى الكذب معدن الكذب منبع فإذا فلان يسرق في الحديث فلان منتهى الكذب تعمل الكذب ليل في حديث الإيه الناس غير فلان كذاب لأن الكذاب يعني يكتب عن نفسه فمثل هذا ليقبل حديثه حتى لو تاب من باب الزجر ولكن فلان متهم بالكذب يعني في حديث الناس ولكن لو تاب يقبل منه فالثالثة فلان يصف الحديث فلان متهم بالكذب أو الواقع أو ساقط أو متروك حيث أيضا ضعيف جدا أو متروك أو هالك أو تائه الحديث أو تركوه دي كلام البخاري هو تنصيف العبارة جعل يقول تركوه في نظر يدل أنه ضعيف جدا أو لا يعتبر به أو بحديثه أو ليس بالثقة أو غير ثقة الرابعة قولهم فلان رد حديثه أو مردود الحديث ضعيف جدا وبمرة أو طرحوه أو مطروح الحديث أو لا يكتب حديثه لا يكتب يعني لا يصرح بنفسه ولا بغيره ضعيف جدا ولكن يعني قد لا يصرح بنفسه لكن يصرح بغيره زي ما قلنا في مثلا عن علي المدلس في حديث في راو مثلا مختلف فيه أو سيء الحظ فمثل هذا قد يتقوى بغيره يصير حديثا يعني صحيحا أو حسنا في المرتبة الرابعة كقوله فلان ضد حديثه أو مردود الحديث ضعيف جدا واحد بمرة أو طرحوه أو مطروح الحديث أو لا يكتب حديثه لا تحل كتابة حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ليس بشيء أو لا يسوي فلسا الخامسة من دون ذلك وهي فلان لا يحتج به أو ضعفه أو طلب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعف يعني الأربعة اللي كان إما موضوع أو ضعيف جدا أو متروك وكل هذا يعني كل هذه المراتب يعني لا يصلح بنفسه ولا بغيره لو جاء من طريق ولكن في وضاع أو كذاب أو متهم بالكذب مثلا فلا يصلح بنفسه ولا بغيره المرتبة الخامسة فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطرب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعيف أو ضعيف ولكن إيه يعني هو قريب من آخر مرتبة من المراتب الناكرة المرتبة السادسة في مراتب التعبير يعني اللي قالوا عن صلاة الحديث وقارب الحديث أو عن الناس اللي قلنا إيه ده يصلح بغيره ويقوي غيره وهنا أيضا هذه المرتبة الخامسة لا يحتج به يعني إذا انفرد أو ضعيف أو مضطرب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر حديث أو ضعيف ولكن الضعف ليس ضعفا شديدا كالمراتب الأربعة الأولى السادسة وهي أسهلها قوله فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر ما ينكر مرة ويعرف أخر سواء يصيب سواء يخطئ أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بمأمون أو ليس بثقل أو ليس بمرضي أو ليس يحمدونه أو ليس بالحاضر أو غيره أو تخ منه أو فيه شيء أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو ضعفه أو فيه ضعف أو سيء الحب أو لين الحديث أو فيه لين عند الضغطين فإنه قال إذا قلت لين لا يكون ساقطا متروكا لا اعتبار لكنه مجروح بشيء لا يسقط لا يسقط به على العدالة ومنه قوله تكلموا فيه يعني المرتبة السادسة أيضا أو سكتوا عنه أو فيه نظر وذلك عند غير البخاري طبعا قد في نظر غير جدا ولكن غير المكان يكون في نظر، يبقى في ضعف يسير لورعه وحيطته. كانت قلما يقول كذاب مطاع، بل كثيرا ما يعبر بهاتين الجملتين سكتوا عنه فيه نظر. وكان ما تنين اي انه هو كذاب مطاع ضعف ضعف شديد. في الراوي الذي تركوا حديثه، واذا فهما تاتيان في المرتبه الثانيه على اصطلاح البخاري. فوائد الفوائد الاولى من الطف الفاظ التشجيع التي قد يخطئ فيها الامر، وهو الجائل او حديث السن الحديث ويضمها تعديلا، قوله هو على يدي عدل. بعض الناس كلمه عدل في نوع عدل، ولكن عدل ده كان رئيس الشرطه او وزير الداخليه، وكان ظالم اللي بيجي عنده يبقى ايه الدرع يعني، يقول له على يدي عدل لان هو ايه ضايق. فهو كناية عن أنه هالك، فهو تضعيف شديد. جاء في كتاب إصلاح المنطق علي بن الكلبي قال: وعدل كان ولي شرط تبع، فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فمن ذلك قال الناس وضع على يدي عدل معناه هالك. كله على يدي عدل يبقى إيه هالك، يعني ضعيف جدا. بعد مش مشكلة عدل يفتكر أنه هو عدل. فإذا ثانية ليس بشيء عند ابن معين، علي بن معين ليس جرحا، وإنما معناه لم يروي حديثا كثيرا. دي بتبقى اصطلاحات خاصة لبعض العلماء. ابن معين يقول ليس بشيء، يبقى هنقول أنه هو إيه مش معناه أنه هو ضعيف، أنه هو حديث قليلا، بيروي له مثلا 50 حديث 40 حديث. فإذا ثانية قال الحافظ ابن كثير: والبخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المراتب وأوطأها عنده، لكنه لطيف العبارة في تشجيع. ودي ذكرناه قبل ذلك، ما يقول سكتوا عنه فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المراتب وأوطأها عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح. فإذا رجع قال لك نوي ما نخل النعيم نعيم في حق الراوي يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء. ما نخله عن ابن علي في ترجمة إبراهيم بن هارون الصنعاني. ويكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء، يعني قد يقصد أن يكتب حديثه وإن كان ضعيفا، ولكن نحن نكتب حديثه وندوره على شيء، لو لقينا له شاهد يتخاوري مالوش حد شاهد ولا متابع هيفضل إيه ضعيف. فهو خول يكتب حديثه زي الإمام أبو داود لما قال في شرطه أنه هو ما كان فيه وهم شديد، لأنه الحديث الذي يسكت عنه يعني إما أن يكون حديثا صحيحا أو حسنا يعني أو ضعيفا ضعفا يسيرا، لأنه قال ما فيه وهم شديد بينته، يبقى هو قد يسكت عن الحديث الذي هو من قبيل الضعيف الضعف اليسير الذي يمكن أن ينجبر بغيره. فهذا الصلاح أيضا للمعين لما يقول يكتب حديثه يعني انه من جملة الضعفاء، ولكن يكتب بالاعتبار انه هو يتقوى بغيره او يقوي غيره. اخر مسألة في درس اليوم: اذا تعرض الجرح والتعديل في راوي واحد، عندنا واحد مثلا راوي وابن معين قال عنه مثلا نعيم متشدد، لو قال مثلا ضعيف وجاء الإمام أحمد فقال ثقة، فبأيهما نأخذ؟ في ثلاثة أحوال. الأول أن الجهل مقدم مطلقا، لأن مع الجارح زيادة العلم لم يطلع عليه المعدل ونقله الخطيب على الجمهور، الجهل مقدم على التعديل. لأن قال ثقة وواحد قال لا ضعيف، قال الضعيف عنده زيادة علم والذي يعلم حج على الذي لا يعلم. فغير من خلع عنه ثقة أنه هو ما شافش في حاجة، يعني أنه هو بحسن الظن الظاهر هو خلع عنه ثقة، ولكن اللي خلع عنه ضعيف ممكن يكون رأى منه شيئا يضعفه. فتقديم الجرح على التعديل يعني نخلعه الخطيب على الجمهور، وما تكونش للجمهوريين ولا للمخطئين، يعني احنا نشوف اللي هي الظاهر. ثانيا، اذا كان عدد المعدلين اكثر قدم التعديل. الثالث انه يتعرض جرح التعديل فيترجح عليهم الا المرجح. واحنا لو عملنا تعديل الجزء الاولاني ان الجرح مقدم على التعديل ليس مطلقا يعني، ولكن اذا فسر لأن قد يفسر بشيء غير جارح، يعني يقول أنا شفته بيمشي ابتداءً في الطريق مثلا، وده اللي خلاه يقول عليه ضعيف، شافه بياكل في الطريق، أو شافه حاسب الرأس، إنه ماشي من غير يعني يقول سوى على رأسه، ولكن لو هو يعني فسر الجرح ورأينا إن الجرح فعلا يعني يخرجه عن حد العدالة، نقدم الجرح. لأن عنده علم وليس عنده ضعف، ولكن يكون جرح مبهم انه يقول هذا مجروح. طب مجروح بإيه؟ يمكن انت لو قلت لنا مجروح بإيه ممكن نقبل منك او لا نقبل. فالجرح مقدم على التعديل ان كان مفسرا وكان فعلا جارح، وليس كل ما فيه الضعف يصير بذلك ضعيفا. ورواه البخاري ومسلم يعني فيهم 2-1 تقريبا أو 220-1 كل فيهم بالضعف، منهم 120 في مسلم 80 في البخاري. وإن كان من لم يتكلم فيه أفضل مما تكلم فيه، وإن كان هذا الكلام غير جارح، ولكن الجرح لو كان مفصلا وكان فعلا جارح يقدم على التعديل. قال عبد الحي اللكنوي: وقد زل خدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جرح، قد يكون الجرح نفسه مجروح، يعني هو لا يقبل يعني يكون هو نفسه ضعيف لضعف الراوي، يكون هو نفسه ضعيف أو يجرح بشيء غير جارح. أي جرح كان من أي جرح كان في شأن أي غوى كان مقدم على التعديل مطلقا، أي تعديل كان من أي معدل كان في شأن أي غوى كان، وليس الأمر كما ظنوا، بل مسألة تقديم الجرح على التعديل مقيدة بأن يكون الجرح مفسرا، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما. ثم الأخر رحمه الله ما يشهد لقولهم كلام السيوطي والحافظ السدي والسخاوي، السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر في رتبة السيوطي والناوي، ثم قال فالحاصل أن الذي دلت عليه كلمات الثقات وشهدت به جمل الأثبات هو أنه إن وجد في شأن راوي التعديل وجرح مبهمان قدم التعديل، وكذا إن وجد الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل، وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسرا سواء كان التعديل مبهما أو مفسرا، فاحفظ هذا فإنه ينجيك من المذلة والخطر ويحفظك من المذلة والجبر. وأيضا قال السبكي في رسالته قاعدة في جرح التعديل ضرورة نافعة لا ترى شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح على التعديل وكنت غير واثق بالأمور فمن مقتصر على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه، فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان، بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكتب ماله ومزكوه ونضر جانبه وكانت هناك كان قرينة دل على سبب شيء متعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الفقه فيه ونعمل فيه بالعدالة. بالعدالة إلا في الطبعة الثانية، في حد مع الطبعة الثانية وإلا بس كده. وقال كذلك اللي هو الإمام اللكنوي عبد الحي اللكنوي، وقال كذلك يجب عليك ألا تبالي إلى الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من بعض أهل الجرح والتعديل، بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه، فإن الأمر ذو خطر وتهويل، ولا يحل لك أن تأخذ بخوف كل جارح في أي راو كان، وإن كان الجارح من الأئمة أو من مشهور علماء الأمة، فكثيرا ما يوجد أمر يكون من يعمل قبول جرحين، فحينئذ يحكم برد جرحين، وله صور كثيرة لا تخفى على معرض كتب الشريعة، منها أن يكون الجارح في نفسه مجروحا، فحينئذ لا يبرر إلى قبول جرحين. قال الحافظ في تأديب التأديب حافظ بن حجر في ترجمة أحمد بن شبيه الحيطي البصري بعدما نقل عن النسلي عنه غير مرضي، قلت فلم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل أزدي غير مرضي، يعني هو الجرح نفسه هو الغير مرض، فكيف يجرح إلى غيره. ومنها أن يكون الجرح من المتعنتين المتشددين، فإن من أجمع من أئمة الجرح والتعديل لهم متشدد في هذا الباب، فيجرحون الراوي بأدنى جرح، فمثل هذا الجرح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر، بعد ما عرف أنه من أدنى حاجة بيتجرح، لما يقول فلان العبد يبقى العبد ضمن نوازل على تعديله، ولكن لو قال مجروح نشوف حد تاني وقف ولا في كل طبقة فيها متشددين وفيها متساهلين، إلا إذا وقف غيره ممن لم يعرف بذلك. لو وقف متشدد آخر مثله زي القطان مثلا زي شعبة، فأقول إن الإيه أن دول متشددين، طب شوف كلام الإيه اللي في الجهة الأخرى متساهلين، فمنهم أبو حاتم اللي هو الرازي والنسائي وابن معين الخطان ويحيى الخطان وابن حبان وغيرهم، فليتثبت العقل فالرواية هي تفرد بجرحين وليتفكر فيه. في كلام هنا في الهامش باختصار، هذا الكلام باختصار مضاف للتكميل للكنوي، ولا شك ان في كلام الكنوي رحمه الله بعض الشده، فلم يقل احد من العلماء ان تفرد هؤلاء الائمه المذكورين في جرح الراوي لا يعتبر، لكن جراء ما ذكره رحمه الله عند اختلاف العلماء في جرح الراوي او توثيقه فلا يرد كلامه باطلاق ولا يقبل باطلاق، والمتقدمون كانوا اكثر احتياطا وادبا في الكلام على رواه المتاخرين، لذلك اختصرت كلام الكنوي رحمه الله وعفى عنه من اجل حذف ما هو ظاهر في ذلك، يعني لما ابن معين يضاعف واحد مش هنقبله، يعني من الناس يعني بعد هؤلاء. ولكن يعني كما قلت يعني انفا لكل طبقه فيها متجدد متعنت وفيها متساهل، لكن الإمام النسائي يعني قال ما أجمع عليه تركت الرواية عنه، شرطه في السنن يعني ما أجمع مش كل العلماء، يعني ما أجمع المتساهل والمتعنت، واحد معروف بالتعنت تشدد واحد معروف بالتساهل، لو دول تركوه دول تركوه يبقى يترك الرواية عنه، مفهوم الكلام؟ ولكن يفرض المتشدد جرحه والمتساهل قبله، فهذا اللي يترك النسائي رواية عنه، ولكن لو أجمعه على ضعفه أو تركه فلا يرجع. وفي الأجوبة الفضل المكنوي ما ملخصه، وإذا وقع التعارض بين أخوالهم يصار إلى الترجيح بين أخوالهم، وله صور أحدها أن يكون صاحب أحد القولين متزايدا في التصحيح واسع الخطو في الحكم به، والآخر متعمقا محققا متجنبا على الإفراط والتفريط فيه، فحينئذ يرجح قول غير متساهل كالحاكم مع الذهبي، فإن الأول متساهل متساهل في التصحيح لأنه حاكم على أحاديث كثيرة مستدرك بأنها هي صحيحة، وإن كان الذهبي أيضا متهم بالإيه بالتساهل، والترمذي برضه متهم بالإيه بالتساهل، قال ابن خلعان يعني سيد يكون حسن، قال حسن سيد يكون حسن، فإن الأول متساهل كفار الفستان، والثاني غير متساهل مسألة التصحيح. ثانيهما أن يكون أحد الحاكمين متساهلا في الحكم التضعيف والوضعي، متشددا في الجرح، والآخر متوسطا في القتل، فيطلق قول متشدد ويقبل قول غير متشدد، كما قال الحافظ في نكته على الصلاح، نكت اللي هي الفوائد، دكتور اسمه نكت على الصلاح، يعني الفوائد على مقدمة الصلاح، ما حكى ابن منده عن البارودي أن النسائي يفرش أحاديث بل لم يجمع على تركيبه، فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طرف من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان، وشعبة أشد متعدد أكثر من سفيان وثوب، لأنه أكبر وأجل يعني من سفيان وأميرهم في الحديث، ومن الثانية يحيى القحطان وعبد الرحمن بن مالك الطبقة الثانية، طبعا الطبقة الأولى دي طبقة يعني أتباع التابعين كبار أتباع التابعين، الطبقة اللي بعدها طبقة يحيى القحطان وعبد الرحمن بن مالك أشهر اثنين في الطبقة، ويحيى القحطان أشد من عبد الرحمن بن مالك، وبعدها بقى خش على طبقة الإيه الإمام أحمد اللي هو طبقة شيوخ البخاري ومسلم، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد، أشد أكثر من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، أبو حاتم الرازي والإمام البخاري، وأبو حاتم معروف بالتعنت تشدد أشد البخاري، فقال النسائي لا يطلق الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركيه، يقصدش لكل العلماء، ولكن يقصد المتعنت والإيه والمتوسط، يعني أن لو في طبقة شعبة أو سفيان لو الاثنين قالوا عليه ضعيف هو ضعيف يبقى ما هوش عام، لو في طبقة يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي لو الاثنين دول في الطبقة قالوا عليه ضعيف مش هيبقوا عام، ولكن يفرض يحيى القطان قد ضعيف ومعروف بالتشدد وعبد الرحمن المهدي متوسط أو متساهل يعني قال عنه ثقة مثلا، يبقى النسائي مش هيطلق الرواية عنه لأنهم لم يجمعوا على إيه؟ على تركيب، فقال النسائي لا يطلق الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركيب، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا لا يطلق لما عرف بالتشدد يحيى الإيه؟ القطان، وثالثها أنه ينظر إلى مأخذ القولين ويتدبر في عدة الطرفين فيرجح للأقوى على الأدنى، وأحيانا يبقى في تغير يعني بين العلماء، يعني الإمام مالك مضاعف جدا لإسحاق اللي هو صاحب السيرة أصلا من إسحاق اللي هدد ابن هشام في سيرة ابن هشام اللي هي مشهورة، فالاثنين من إسحاق والإمام مالك من تلامذة الإيه الزهري اللي هو من صغار التابعين، ولكن الزهري نفسه يعني قال هذا من أعلم الناس بها بالسيرة اللي هو محمد بن إسحاق، وهو مدته ما هوش دقة واحدة زي الإمام مالك، ولكن قالوا صدوق، صدوق يبقى حديثه إيه؟ حسن، حديثه حسن، ولكن الإمام مالك مضيعه خالص، يعني الآن كان أحيانا بيبقوا علماء في نفس الوقت أو بينهم يعني اختلاف مذهبي أو تعصب أو تغير، فلا يقبل يعني قول الإيه الأخلاق بعضه في بعض، فنكتفي بهذا القدر ونقول هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.